عثر على كمية من الأجر المحروق، طوب المحروق ده بنيت فوق قبور. هذه الأشياء التي عثر عليها ترجع إلى عصور الفراعين، رمسيس الثاني. خلاص بيقول يبا بيقول: وكانت عاصمة هذه الفراعين في شرق الدلتا. فين؟ في مصر. في مصر بأصلها في مصر. وثبت ان هذا الفرعون الذي يعني استخدم في عهده الآجر لبناء الصلوح كان مدير عماله يسمى هامان. فقد وجد العلماء علماء الآثار هذا الاسم مكتوبا على نصب احد فراعنة مصر القديمة الذي هو فرعون مصر في زمن موسى. ده اثر لو مكتوب عليه اسم ايه؟ اسم هامان. صنعة هامان ده بقى ايه؟ هم لقوا الاسم وترجموه. وبيقول بالتحديد، بيقول بالتحديد، وهذا النص الموجود عليه اسم احد فراعنة مصر واسم هامان موجود في متحف هوف بفيينا، ويؤكد الكلام الذي كتب على هذا النصب ان هامان كان مقربا من فرعون، وقد ورد اسمه في قاموس اسماء الاشخاص. خلاص. وبيقول ايه بقى؟ ووردت اشارات الى ان هامان هذا كان رئيس البنائين الذين يقومون بنحت هذه الحجارة. اللي فرعون قال له ايه؟ يا هامان ابن لي ايه؟ ابن لي صالح. اثر مكتوب عليه هذا الكلام، واني اسم هامان موجود عليه، وان هامان ده يطلع مين؟ ده كان رئيس البنائين لفرعون. القرآن قال غير كده؟ وقال فرعون يا هامان ايه؟ هو المعلم هو اشتغل يلا ابن لي صالح. الاثر تاريخي خلاص وموجود زي ما قلت اهو، البحث قدامه في متحف هوف بفيينا. بيقول ان فرعون من الاسر التي تدعي الالوهية دي، وكان له مقرب منه اسمه هامان، وهامان ده رئيس البنائين اللي كلفه يبني، وهو من الذين استخدموا الاجر يعني الطين الايه؟ الطين المحروق. الطين المحروق يطلع المحروق ابن المحروق يقول لك مفيش حاجه اسمها هامان، مفيش حاجه اسمها هامان. البحث في ايده، البحث في ايده. خلاص ادي بحث وجاله عشان بس يبقى فاهم انه يعني عمال يهبل وخلاص، والهبة القاعدين حوالين منه وخلاص اهو بيهبل، وجايب مذيع يحتاج لبردعه ومقعده قدامه وخلاص على كده. هذه مساله اردت ان تضم الى ما قلناه في المحاضرة السابقة. ليه؟ عشان تعرف ان كلام هذا الرجل لا يستند لا الى عقل ولا الى علم، وانما هو مجرد هراء. ومعذرا انا قلت الرجل، كلام هذا الخنزير الاجرب لا يستند الا الى تراهات وهراءات، اما ان اراد حقائق علمية فتلك حقيقة علمية، واحنا قلنا له يحضور فيه. خلاص ادي واحد. طبعا ايضا في سؤال كان معلقا ذكرني به بعض الاخوة في المحاضرة السابقة في قضية النسخ. النسخ لما قال الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير. كنا طرحنا سؤالا وزحمة المواضيع يعني ما اجبنا عنه، ان هذا الخنزير الاجرب قال ان المسلمون يزعمون ان القرآن درجة واحدة، درجة واحدة، خلاص كتاب احكمت ايات، خلاص كل درجة واحدة. فكيف هو بيقول نفهم نأتي بخير منها او مثلها؟ يبقى بخير منها دي يعني ان القرآن فيه فاضل وفيه مفضول، وفيه مفضول. هذا من غبائه،

كما نسخ التوجه الى بيت المقدس نسخ بالتوجه الى الكعبة بيت الله الحرام. انهي الاخف وانهي الاشد؟ الاثنين مساوين. انا لو بصيت كده زي ما بص كده خلاص خلص. خد بالك بقى مين اللي جاي. قالوا كذلك هناك النظر الى تحقيق مصلحة. كلام ما يفهموش الخنزير ده. النظر الى تحقيق المصلحة. ما هو الحكم بيتنسخ ويأتي حكما اخر لمراعاة لمصلحة الناس. فالشرع قد يعطيك حكما في هذا الوقت فيه خير لك، ولكن في وقت اخر الاخير يكون على غير هذا. اضرب لك مثالا. الاسلام حينما نهى المسلمين عن القتال، ليه؟ لانهم في الوقت الذي نهوا فيه عن القتال كانوا ليسوا اهلا للقتال، فلو قاتلوا لكان ذلك مضيعة له. فضع نفسك لا دولة ولا جيش، هتقاتل مين؟ يبقى الخير في ايه؟ الخير في ايه؟ احفو واصبح. ولا الخير لما اصبح للمسلمين دولة كان هناك ما هو اخير للناس، وهو القتال في سبيل الله. انه ترك القتال سيورثنا الذل، والاخذ به سيجلب لنا العز. يبقى الاخير في ايه؟ اذا قضية خير واخير ده مش من ناحية اللفظ والآية، ده من ناحية مين؟ مصالح الناس. فمصالح الناس تختلف باختلاف الأزمنة. قد يكون المصلحة الآن الخير في شيء، ولكن لا يكون الخير فيه بعد ذلك، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا عملية نأتي بخير منها، اي بخير منها في تحقيق المصلحة للناس. لكن الآية دي زي ما الحرف هنا بعشر حسنات، زي ما الحرف هنا بعشر حسنات، زي ما دي جت في الوقت ده محكمة، دي جت برضو في الوقت ده محكمة. زي ما دي فيها خير للناس في هذا الوقت، دي فيها خير للناس في هذا الوقت، بل هي اخير لهم. ده من ناحية ايه؟ المصلحة. فما تقدرش تقول ان ايات الصفح لو انك قرأت منها آية هتاخد على الحرف ست حسنات، وآيات القتال لو قرأتها هتاخد على الحرف عشر حسنات. في حمار يقول كده؟ اهي دي زي دي. لكن بالنسبة لمصالح الناس هناك خير وهناك ايه؟ وهناك اخير. ده اللي البقف ده مش عايز يفهمه، مش ما بيفهمش. طب نعمل له ايه؟ مش قادر يقرأ هذه القضايا قراءة سليمة مستقيمة في كتب المسلمين حتى يتعلم. هذا ليس بشأنه. انت جاهل متخلف، هذه مسألة تعود عليك، هذه مسألة تعود عليك. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل زي ما قلت ان بيجي الدكتور المعالج خلاص روح كاتب لك روشيتا. انا بقول بمين فيها كاتب روشيتا، ماسك روشيتا كاتبها وحط له انت النهارده فراح كاتب لك روشيتا. ما تاكلش المسبك، ما تاكلش اي حاجه، يلا خلاص كل اللي تعمله ايه؟ اشرب سوائل. تيجي بعد 10 ايام يروح يقول لك كل حاجه، تقول اه. تبقى الروشته الاولانيه عايزه ضرب الجزمه، ما تنفعش. الروشته الاولانيه كانت خير، والروشته الثانيه اخير. ده بالنسبه لمين؟ ليك انت اخير، ليك برضه، لانك لازم تاكل وتتقوى وتتغذى وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ها اني فيهم اللي وحش واني فيهم احلى بالتاني؟ هي كانت ليها وقتها ودي ليها وقتها، قضية ان دي تبقى خير واخير بيتعلق بايه؟ بمصلحتك مش بالرشد. الكلام كده واضح؟ هذا الكلام ما يفهمه هذا الخنزير الاجرب. وانا بقول بملء فيه، يعني احنا ادخلنا له على النت نداء ياريت يقبل انه ناظرنا، ياريت يقبل هذا انه ناظرنا، لو قبل هذا انه ناظرنا، عشان يدرك ان المسلمين فيهم رجال، عشان يدرك انه يعني هذه التفاهات والطراهات التي يتحدث بها لا تنطلي علينا، وانما تنطلي على الهبل الذين استجابوا له وسمعوا له وسمعوا له. تعال بقى نشوف، نكمل هذان امران اردت ان يعني اقطع فرطهما. نكمل بقى، ها احنا خدنا اخطاء، اللي قال ان في اخطاء لغوية ردنا عليها، الكلمات الاعجمية ردنا عليها، الاخطاء التاريخية ردنا عليها، بقي لينا اللي بيقول عنه بقى انها في القرآن الكريم اخطاء علمية، ومش انا اللي هرد النهاردة، مش انا اللي هرد، انا هرد على واحدة، هو جايب حاجتين، انا هرد على واحدة ليه؟ ان دلت فانما تدلل على غبائه بس، والثانية انا هسيب اهل الكفر علماء متخصصين هم اللي هيردوا عليه، انا مش هرد النهار. وده اول يوم بقى هنشغل فيه الكمبيوتر، كان نفسنا طبعا يكون فيه شاشة موجودة، واخد بالك انت، ربنا يكرم اما نخلص حق الكمبيوتر الاول. بس انا جبته اعمل ايه؟ لازم النهارده شوف عليه. طبعا انا اللي هقعد ابص واشوف، لاني هنعمل مشكلة، يا لو ضيرت لك شاشة الكمبيوتر، واحنا جبنا الكمبيوتر المحمول الغالي ده عشان يعني ما نشيلش بقى اجهزة وبتاع مش عارف ايه، ليه؟ طبعا لو ضيرنا هنضربوا بعض، كله عايز يتفرج. لا انا هسمعك بس والكلام واضح، انا هسمعك بس والكلام يبقى واضح، الى ان يقدر الله ان شاء الله نجيب لكم شاشة عرض كبيرة كده، واخد بالك، نعرض عليه الكلام ده. لك لازم تعرفوه، لازم تفهموه، عايزين نصحى للاسلام بقى، عايزين نصحى الاسلام شوية بقى، عايزين نبطل كورة وفن وخيبة شوية بقى، عايزين نفوق للي بيجرح حوالينا بقى، عايزين نفوق لده، عايزين نفوق لده. احنا نمنا كتير بقى وفي غفلتنا، وفي غفلتنا الكلاب بدأوا ينهشوا في الاسلام، في الاسلام. وانا قلت لكم والله الذي لا اله الا هو، الاسلام واتباعه كالاسد، كالاسد. بس احنا دلوقتي اسد ايه؟ نايم. لا نايم والله، متبنك نايم، عايزين الاسد ايه؟ يصحى. ولو صحي فوالله الذي لا اله الا هو لن يقف امامه احد، لان يوم ان تاسد المسلمون. اوعى تفتكر ان احنا ما يحدث لنا من ضعف او قلة، لا والله، ده احنا تجاوزنا المليار وربع على مستوى العالم، وبنملك اسباب القوة، كل اسباب القوة. يعني احنا قادرين ما نخليش، تقول لك امريكا ما عندها طاقة، والله قادرين ما نخليها تحرك طيارة، قادرين ما نخليها تحرك طيارة، ده في ايدينا، ده في ايدينا، ده في ايدينا. اشياء اليورانيوم والحاجات اللي بيستخدموها في صناعة الذرة وما الى اخره، دي بيجيبوها من عندنا، كل اسباب القوة عندنا، عندنا الاموال اللي بتسمن بنوك اوروبا كلها اموال دول الخليج، مش تبقى فاهم يعني، كلها اموال دول الخليج واموال حكام المسلمين، اللي كل حاكم يحط له كم مليار عشان لما يخلع يعرف يقعد، خلاص. كل اسباب القوة والله في ايدي المسلمين، في ايدينا، ولكن للاسف الشديد احنا عباد دنيا، احنا عباد دنيا. عارف يا اخي، الاخي لما جم يضربوا في العراق ويضربوا في الدول الاسلاميه، بيكلموا وزير خارجيه المملكه العربيه السعوديه، بيقولوا له البترول، اوقفوا البترول، اقفلوا اقفلوا عشان الناس دي تركع. قالوا انت فاكر البترول ايه؟ ده دبابه ولا طياره؟ وهو عايز يقبض وخلاص، يقبض وخلاص، يقبض. فدي ناس باعت الدين وباعت الاخره، وبقى اهم شيء عندها هي الدنيا وبس، هي الدنيا وبس. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. بل والله صورة واقعية. قالوا أمن قلة نحن رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وغشوت أش. وذلك أعداءنا ما بيفعلوا لنا حساب. هو أفتكر هم أقوياء؟ لا، أنا قلت لك زمان إن ربنا ألزمهم الذلة والمسكنة، وضربت عليهم ليه الذلة والمسكنة. فهم ناس ربنا ألزمهم الذلة والمسكنة. طب إيه اللي حاصل؟ زي ما قلت لك وبكررت، إحنا اللي أصبحنا أضعف من ضعيف وأذل من ذليل. وصلنا المرحلة إن الذليل الضعيف ده بيستذلنا. فشوف وصلنا لحد فين، وصلنا لحد فين. فانا عايز اقول لكم احنا عايزين نصحوا، عايزين المسلمين اصحوا بقى، اصحوا بقى، اصحوا. مش لاقيين تاكلوا وقاعدين تضربوا في بعض عشان الكوره، مش لاقيين تاكلوا وقاعدين تجيبوا دشات عشان تتفرجوا على الافلام والخير. يا ريتوا جايبوا عشان يتابع فيه البلاوي اللي بتحصل للمسلمين في العالم. الناس مش لاقوا، اللي يقول لك مش لاقي اكل، مش لاقي. شوف الناس بقت بتفكر ازاي، شوف الناس بقت بتفكر ازاي. فخلاص الدنيا واكله الناس، واكله الناس، واكله الناس. فوقوا بقى، فوقوا بقى، في حاجه اسمها اسلام، ده اغلى حاجه عندنا. فوقوا بقى، فوقوا بقى، لان خلاص المؤامره بقت على الاسلام على قدم وساق. فوقوا بقى، فوقوا بقى، لان العمم باعوا الاسلام، والله باعوه وحكامنا باعوه. فوقوا بقى. رئيس جامعه نصر بيدي للامير شارلز الدكتوراه الفخريه من جامعه الازهر. تخيل بيديله دكتوراه من جامعه الازهر، من جامعه الازهر، تشارلز العاهر الداعر السكير بياخد دكتوراه من جامعه الازهر. تخيل، يعني لما يقابلني يقول لي انا الدكتور في جامعه الازهر تشارلز. تخيل، شوف احنا وصلنا لحد فين، شوف احنا وصلنا لحد فين، شوف احنا وصلنا لحد فين. فايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص صحيح؟ خلاص؟ فهقول ايه؟ فهقول ايه؟ فهقول ايه غير اني فوقوا بقى، يعني عايزين نفوق. انت يا ابن العيد. نسمع الاخطاء العلمية اللي في القرآن الكريم. لا انا بس بختصر عشان وقت البرنامج، عندناش وقت. ثم نأتي أيضا إلى الأخطاء العلمية. أخطاء إيه؟ علمية. والقرآن مليء بالأخطاء العلمية، كل أسى وأسى. القرآن الذي يثبت أنه لا يمكن أن يكون كتاب من عند الله. كل ذلك. غروب الشمس في سورة الكهف عن ذي قرنين أنه بلغ إلى مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمية، تغرب في عين حمية، عين مليانة طين، شمس تغرب. ما كانش معروف طبعا الشمس في ذاك الحين أنها أكبر من الأرض بمليون وثلاثين ألف مرة، وحتنزل في عين حمية. خطأ علمي لا يمكن أن يخطأه الله. ازاي وصل الى مغارب الشمس ورآها تسقط في عين تغرب في عين حمية؟ خطأ ثاني عين عن اطوار نمو الجنين في سورة المؤمنون من آية 12-14، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة وهو الى اخره فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. والسورة والآيات دي على بعضها ويفتخر بها المسلمون. نعم، انها اعجاز علمي. شفت بقى، القرآن يورينا لأول مرة في التاريخ اطوار نمو الجنين. ولنا عايز اقول ليست هذه اول مرة في التاريخ، لكن قبل محمد ما يقول الكلام ده بألف سنة قاله أيوب الصديق في إصحاح 10 ومن آية 10 إلى 12. قبله بألف سنة. يقول كده: ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبن، كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب، منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. كلام كلام. كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام، ده اللي اتقال عليه اعجاز علم. مش القرآن اللي بيقول لك فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما؟ يعني ربنا عمل هيكل العظم الاول وكساه اللحم علميا غلط. ده اكبر دليل. عمرك شفت واحدة في المستشفى حصل لها اجهاد سقط وسقطت وراحوا الناس يعزوها فلاقوها ماسكه السقط هيكل عظمي لبيبي صغير؟ حصل، عمره ما يحصل في التاريخ، حتى عمره ما حصل في التاريخ ان واحدة تسقط عظم هيكل عظمي ويبقى فاضل له الكسر. كان مش ممكن. يبقى ازاي بقى؟ فخلقنا مضغة عظما وبعد العظما فكسونا العظم لحما. مش كده، ما بيجيش بالمنظر ده، ده بيتكون كله من خلايا يطلع نسجتني. شوف النسيج بقى، نسجتني عظما مع الكلام. فالامور محتاجة الى اخونا المسلم ان هو يفكر جيدا ويتريث في هذا الامر ويعرف هذا الموضوع كيف يكون. ازاي اللي بيتشدقوا ان ده سب واعجاز لغوي كان قبل منه بألف سنة الكتاب المقدس يتكلم عن هذا الامر. يبقى كده لما الموضوع القرآن هل هو كلام الله؟ ازاي؟ وفيه اخطاء لغوية ونحوية، في كلمات أجنبية وأعجمية، في أخطاء تاريخية، في أخطاء علمية، وأنا اختصرت الموضوع شوية. أنتوا طبعا ضحكتوا، لأن طبعا شوف الفارق بين شوية الهرطانة اللي قاعد يقولها دي خلاص، واللي قالوا أنت عارف ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني بمسيلمة الكذاب. اه والله يذكرني بيه على طول كده. مسيلمة الكذاب كان يقعد يسأل ماذا نزل على محمد؟ تعرفين ان الطبري جمع له في تاريخه كده ما سماه بقرآن مسيلمة، فهو ما كان بينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كان يدعي الشراكة فيها انه شريك لرسول الله في النبوة. يعني ما زعلش ان حد يقول محمد رسول الله، لكن لازم تقولوا ومسيلمة رسول الله، لانه كان يدعي انه شريكه. فكان كل حاجة يعملها النبي صلى الله عليه وسلم هو يعمل زيها، يقول لك لا انا جالي زيها، انا جالي زيها. وقلت لكم زمان لما قالوا له ان محمدا جاء بمعجزة فقد رد عين صحابين قد فقأت فرد عين قتادة، فقال لهم ائتوني برجل بسيط اوي يكون اعوارا عنده عين رايحة، ونيمه ثم بصق له في عينه العوراء فعميت الاخرى. يا والله قفلت التانية. اخد بالك؟ تقول لي ما خنزير زي ده حمار ما بيفهم حاجة. فمسيلمة هذا كان محط سخرية الناس، كان محط سخرية الناس. لما يجي يتكلم زي ما انتم ضحكتوا من كلام له بل ده، يعني كلام لا يقارن بالمرة بما جاء فيه القرآن الكريم. نسكتني ومش عارف ايه واخد بكلام بتوع سجاجيد وكده. هو ده اللي عمله مسيلمة لما قال له ان محمدا نزلت عليه سورة سما بسورة العاديات، والعاديات ضبح، فقال لهم نزل علي مثلها، فقالوا اسمعنا. فقال لهم ايه بقى؟ قال لهم والحارثات حرف، فالبازرات بازرة، فالزارعات زرعة، فالحاصدات حاصدة، فالطاحنات طحنة، فالعاجنات عجنة، فالخابزات خبزة، فالآكلات أكلة. تقوم تحس ان انت قاعد في الفرن اللي على نص الشارع ده فتضحك. ليه؟ كلام هايف، يعني لا محل له من الاعراب، الاعراب. ولذلك لما ذهب اليه عمرو بن العاص وكان لم يسلم بعد، وعمرو كان ذكيا، فقال له ماذا نزل على صاحبك؟ قال له آخر ما نزل عليه سورة تسمى العصر. قال أسمعنيها. فقال له والعصر؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال يا عم قد نزل علي مثلها. فالواحد زي ما روح لازم يجيل. أتسمع؟ قال أسمع. قال يا دبر يا دابر ما أنت إلا أذنان ورأس وباقيك حفر النقر. الدبر ده طائر تعرفه العرب، صغير الحج كبير الرأس. فالصورة بقى اللي نزلت عليه يا دبر يا دابر ما أنت إلا أذنان ورأس وباقيك حفر النقر، حاجات صغيرة كده حفر النقر. فنظر إليه عمرو وابتسم وقال يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. يا كذب يا ابن الكذب، أنت هنشتغل على بعض وفي البلد. الكلام بيبان من عنوانه، الكلام بيبان من عنوانه إن كلام يسمعه كافر يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. نعم عربي فاهم إيه اللي بيسمعه، فاهم إيه اللي بيسمعه. فلما يجي القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ده الأصل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أما يأتي القرآن فيقول هذا الكلام، هذا الكلام بهذا الاسلوب، انا لن اقول ماذا قال المسلمون فيه، انما الحق ما شهد به الاعداء. ده اللي هسمعه لك النهارده. بس قبل ما اسمع لك الحكايه دي وسيبك بقى من الطرهات اللي هو قاعد يقول شات الكلام ده، لا تعليق، لا تعليق، يكفي ان انتوا تحبته، ولكن نمسك القضيه الاولى. يعني هو ذكر قضيتين. القضيه الاولى قال لك ان الشمس اكبر من الارض 1,300,000 مرة. الشمس اللي اكبر من الارض 1,300,000 مرة هتغرب في عين حامئة، عين فيها مية وطين. يا اخي ده انت مخك زاد طين، انت ما انت فاهم حاجة. الواد فاكر نفسه جاب معضلة، يعني جاب حاجة ما تقلتش ما تقلتش ما تقلتش. الفخر رازي، الفخر رازي من علماء القرن السادس 500، وتوفي في اوائل سنة 600 من الهجرة 606 حاجة كده. خلاص اسمع ايه اللي قال، ايه اللي قاله، ايه اللي قاله. يعني لما يبقى الكلام ده متقال سنة 600 هجرية، احنا سنة كام دلوقتي؟ 1400. ها شوف، شوف كام سنة، شوف كام سنة، شوف كام سنة، يعني يعني 800 سنة وكسور. وفاكر نفسه لهبل، ده لسه جاي مكتشف الحقيقة دي دلوقتي، مكتشف الحقيقة دي دلوقتي. طب اسمعك الكلام ده دي ما عندنا اهو، بس الحمار ما بفهمش. حمار فخر رازي اتعرف لهذه الآية، الفخر رازي في ايدي اهو اهو، والله مش مش مش بداعي يعني. صفحة 167 في تفسير قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس بيقول هو فاكر نفسه يقول لك إيه الحقيقة دي، إن الشمس أكبر من ال، سمعتوه في الشريط، الحقيقة دي إن الشمس أكبر من ال الأرض، دي آية إحنا لسه عارفينها، لسه عارفها إيه يا أهبل، لسه عارفها إيه يا أهبل. الفخر الرازي، الفخر الرازي من 850 سنة، من 850 سنة بيقول ايه بقى، الشمس اكبر من الارض بمرات كثيرة فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الارض. ده سؤال طرح. يبقى الفخر رازي اللي من 800 سنة كان عارف ان الشمس اكبر، والشبه دي كانت موجودة وقتها، مش لسه كلب العصر بطرس هو اللي يجي يقول لنا ده، مش لسه اهي شبهه بالكتاب، والله جايبها من الكتاب ومش من ايده ومش طبعه ولا حاجه اهو. مش بيقرا كتب المسلمين، ما يروح يقرا الله يتعيش بطرع مواه، بيروح يقرا. الشبهه دي اثرها الفخر الرازي من 850 سنه، بيقول اهو، بيقول ان هيقال كده ان الشمس اكبر من الارض بمرات كثيره، ازاي هتغلب في عين حامئه، عين فيها ميه وطين، ازاي؟ اسمع يا حبيبي، الرد خلاص. بيقول ايه؟ بيقول انه الذي ينظر او يكون راكبا للبحر او ناظرا اليه، بيركب البحر او بينظر اليه، يرى الشمس كانها تغيب في البحر. تعرف ابن العيل اللي قد كده، هو عارف ان انا بحب ساعة الغروب دي، يقوم يقول لي ايه؟ يقول لي يا بابا انا عايز اشوف الشمس وهي بتنزل في النيل. مش دي رؤيتك؟ وجدها تغرب في عين حامئه، ها؟ لما يبص عليها وتبقى في قدامك ميه تحس ان الشمس عامله ايه؟ بس ادي شم ببساطه كده العيل الصغير ده قال الفخر الرازي. الحمار ده ما عادش بره على شط النيل وفي مصر شاف الشمس بتعمل ايه؟ مش العين الحامئه احتوت الشمس، ده وجدها راح شافها كده تغرب في عين حامئه، يعني نازله فيها زي ما انت بتشوف الشمس نازله فين، بس كده خلاص. العيل الصغير رد عليها شبهه من 850 سنه قبل ما يقولوها هم اللي افترضها مين؟ علماء المسلمين اهو، واجابوا عنها عشان ما يجيش حد يتفزلك ويقول كلام ويفتكر نفسه مسك غلطه للقران الكريم. بعدين اصل هو عايز يصوت ايه؟ يقول لك هي دي عدت على المسلمين عشان ما كانوش عارفين ان الشمس اكبر من، ها؟ اكبر من، لا عارفين وقايلين لك، هم اللي قايلين لك يا اخو، هم اللي قايلين لك يا اخو، ما تضحكش علينا بكلام اهبل مفهوم اهو ومتقال اهو. فحينما اقول حتى في الفلاحين يقول له تعالى بقى افرجك على الشمس وبتنزل في الترعه، ده ده ده ده ده ده خطأ علمي، ده خطأ علمي، ده أمر أنت تراه بعينك المجردة، ترى هكذا، تجدها هكذا. الفلاح عارفه عندنا راجل أهبل كده، تحس إن الشط عبط. تعالى بقى فلوسكم تعالى بقى نشوف قضية الخلق. دي الصورة ناحيتك وإلا هتموتوا بعض. طب أنا سمعت صوت بس هتفرج أنا بس. لا بتفرج أنا بس. طب ما اشمعنى أنت تشوفوا الباب مش هشوفه؟ ده برضه عشان يحسسكوا إنه لازم تيجوا بدري. حاضر أما أشتغل حاضر. لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رسول إلى البدوي في الصحراء، ورسول إلى العالم وراء مختبراته في عصره، رسول إلى كل العقول. الرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، كما قال تعالى ولكل قوم هاد. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي للناس جميعا، ولذلك جعل الله بينة محمد صلى الله عليه وسلم مختلفة عن بينات الرسل قبله. بينات الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم يراها المعاصرون ومن جاء بعدهم من أجيال متقاربة، ثم يبعث الله

مجال التشريع الكلينيكي وعلم الأجنة، له 8 كتب تعتبر مراجع لطلاب كليات الطب، وترجمت إلى 6 لغات، إلى الإيطالية والألمانية والبرتغالية والإسبانية واليونانية والصينية. It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. ولقد أسعدني جدا أن أشارك في توضيح هذه الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم والحديث الشريف، ويتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثا وبعد قرون عدة، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله. كأن ما قاله هذا الأستاذ الكبير من مشاهير علماء العالم في الأجنة عندما درس الآيات المتعلقة بمجال اختصاصه في هذا الكتاب، تأمل ماذا قال، إنه لا بد أن يكون محمد رسولا من عند الله. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. وعندما شاهد البروفيسور كيث إلمور العلاقة التي توجد في الدرك وقرن بينها وبين الجنين في مرحلة العلاقة، وجد تشابها كبيرا بين الاثنين، ثم قال بس يقول بالحق انه هذا الكلام لا يمكن ان يكون من كلام محمد وانما هو من عند الله، فلا شك في انه رسول الله. رجل من سمعت القابه واسمه والناس كلها بتسجل اهو، وانا جايبه قدامكم اهو من على اهو صوت وصوره، طبعا انتم مش شايفين الصوره، ربنا يكرم ونجيب لكم شاشه ونوريكم الصوره. لكن شوف قد ايه القران الكريم لما بيصف مراحل الجنين وهو يشرح، ده راجل بقى قدامه الميكروسكوب ومتخصص وبيشوف وبيعمل، ان القران الكريم لما يصف الجنين في مرحله بانه علقة. انت عارف اللي يقول لك ضرب عصفورين بحجر، ها عارفها دي، القرآن عمل ده، انه العلقة ده نوع من انواع الديدان اللي بتبقى علقة في بعض المستنقعات. هو جاب صور الجنين في بطن الام في المرحلة دي، وقارن بين صورة الجنين وبين الدودة اللي هي اللي اسمها اللي العلقة دي، هو يجيب ده هنا. انا بقول لك يا ريت كان في شاشة هو شرحه وقال ده في كتاب ترجمه في 7 لغات، ان شكل الجنين وهو علقة بالظبط عامل زي شكل الدودة اللي هي العلقة دي. ادي واحدة. 2، ان علقة من التعلق، وجد ان الجنين في المرحلة دي متعلق بجدار الرحم، فسبحان من قال هذا، الحمار بطرس اللي يقول لك مش عارف عندنا ايه في اسم. نعم، جبنا وشرس. خلاص، ده اللي بيتكلم مين؟ دكتور اسمه كيف مور، اكبر دكتور في علم التشريح والاجنة في كندا. لا بنزيف صورته وصوته، والراجل بيتكلم وجايب المحاضر وهو الزنداني الكتاب اللي مألفه ومنزله ب7 لغات، مطلعه مصوره هنا علشان يثبت فيه ان القرآن قد سبق العلم بقرون، وان هذا النبي اللي ما كان فيه لا اشعة ليزر ولا فوق البنفسجية وتحت البنفسجية، شاف ده فين؟ النبي الام الذي لا يقرأ ولا يكتب، اللي ما دخلش كلية طب وخد بكالوريوس، عرف ده فين؟ انا عايزك بس تسمع وتركز، لان هيسألوه في الاخر سؤال هيجاوب اجابة خطيرة جدا. اسمع، دي رسالة اللي بعتها المكروز بطرس. ان الجنين في مرحلة العلقة يشبه هذه العلقة تماما، وتبنى هذه القضية

لها الاستعمار ايضا، لان التقسيم الذي تقسم اليه اطوار الجنين في بطن امه الان في العالم كله تقسيم صعب غير مفهوم ولا ينفع في فهم مراحل تطور الجنين، وذلك لانه يقسم المراحل تقسيما رقميا، اي المرحله رقم 1، المرحله رقم 2، المرحله رقم 3، 4، 5 وهكذا. والتقسيم الذي جاء في القران لا يعتمد على الارقام بل يعتمد على الاشكال المتميزه الجليه، فكانت التقسيمات في كتاب الله نطفه، علقه، مضغه، عظام، اتساع العظام بالله، النشأة خلقا آخر، وهناك تفاصيل في النطفة وتفاصيل في النشأة الأخرى. هذه التقسيمات القرآنية التي تعتمد على الشكل المحدد المتميز عن الشكل الآخر، قال البروفيسور كيف مور هي تقسيمات علمية دقيقة وتقسيمات سهلة ومفهومة ونافعة. ووقف في أحد المؤتمرات يعلن هذا فقال: أخبر القرآن منذ قرون عن حقائق أثبتها العلم الآن في العصر الحديث. فبيقول إن من الحقائق دي رقم 1 إن القرآن أخبر إن الجنين بيبقى فيه ظلمات 3. فبيقول العلم أخبر هذا، الظلمات الـ3، الغشاء اللي بيبقى على الجنين، وبعدين ظلمة الرحم، وبعدين ظلمة بطن الأم. هذه مسألة ما كان ممكن أن يعرفها أحد إلا عن طريق العلم الحديث، وطبعا معنى النبي يعرفها لابد أن يكون قد أخبره الذي خلق هذه النقطة. ده هذا الكلام اللي قدامي أنا شو فيه. يصف مراحل تكون الجنين وصفها باسلوب معقد، العلم وصفها باسلوب معقد، اما الاسلوب الذي ورد في القرآن الكريم فهو سهل وبسيط ينبغي ان يعتمد عليه بدل الاسلوب العلمي. تخيل انه عايز ان المصطلحات العلمية اللي عاملة زي الجبال على عقول الناس تتغير ويستخدموا مصطلحات القرآن الكريم لأنها أبسط وأيسر وأفهم للناس. كلام مترجم قدامه. دي رسالة ببعتها للخنزير الأقرب الكلب الجاهل عشان أقول له اسمع، هذا عالم كندي رقم 1 في العالم في علم الأجنة والتشريح، ولسه هيجي واحد بعد منه مش هيقول غير كلمتين، عارفين ايه هما؟ هيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش هيقول غير كلمة بس. يتسم بالبساطة والشمولية، يعني اسلوب بسيط وفي نفس الوقت ايه شامل. ده الرجل بيشهد، انا قلت لك انا النهارده في الجزئية دي مش هرد على البغل ده، انا اسيب واحد واخد بالك من عندهم هو من اوروبا اهو قاعد بالصوت والصورة والترجمة وكتاب موجود في السوق مترجم بثمان لغات، لو الحمار ده بيفهم لغة فيه يروح يشتريه ويقراها. Studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing, since it recorded in the 7th century A.D. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. انا بقرا اللي قدام الترجمه اللي قدام بيقول ان القرون اللي ظهر فيها الاسلام قرون ما كان فيها علم يوصل الانسان ان يعرف شيئا من هذه الاشياء على الاطلاق على الاطلاق. وحيث ان محمد عليه الصلاه والسلام ده كلامه قال هذا الكلام فهو يبقى صلى الله عليه بلفظ كده. اذا فمحمد صلى الله عليه وسلم يوحى اليه من الله. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. وقلنا لدكتور نمر إن هذا الذي قلته صحيح، ولكن له أقل مما عرض عليك من حقائق الكتاب والسنة في مجال علم الأجنة، فلما لا تكون منصفا وتفسح المجال لبيان جميع الآيات والأحاديث التي وردت في القرآن متعلقة بمجال اختصاصك. قال لقد كتبت القدر المناسب في المكان المناسب في كتاب علمي متخصص، ولكني أسمح لك أن تضيف إلى كتابي إضافات إسلامية تجمع فيها جميع الآيات والأحاديث التي تحدثنا عنها وناقشناها وتضعها في مواضعها المناسبة من كتاب هذا، وبعد ذلك تقدم وتبين أيضا الإعجاز في هذا الكتاب. ففعلت ذلك، ثم بعد ذلك وضع البروفيسور كيث مور مقدمة هذه الإضافات الإسلامية، فكان هذا الكتاب هو الذي اقترحه البروفيسور كيث مور مع الإضافات الإسلامية كما نعرف الإسلاميك إديشنز. لقد جعلنا في كل صفحة من الصفحات التي فيها حقائق عن علم الأجنة فوضعنا في مقابلها الآيات والأحاديث النبوية التي تبين وجه الإعجاز. على موعد مع الإسلام في فتح جديد للعقول البشرية المنصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. واحد تايلاندي، واحد تاني تايلاندي. انا ممكن اجيب له كل الماركات بس يا ريته يفهم. تايلاندي، عالم تايلاندي. اسمع. لا لا لا قال كلمتين اشهد ان لا اله الا الله. خلاص يعني هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ هعيدها لك تاني، هعيدها لك تاني بس اسمع. حقائق عن علم الأجنة فوضعنا في مقابلها الآيات والأحاديث النبوية التي تبين وجه الإعجاز. العزيز الحميد. السعودي الثامن بالرياض. إنه البروفيسور تجاتات تجاسون، رئيس قسم التشريح والأئمة في جامعة تشانغ ماي بتايلاند، وهو الآن عميد كلية الطب بها. العزف دول ولا الطشت اللي كنا بنسمعه بطرس ده؟ دول قالي قالي يعني تمشي ولا قالي. انا قلت لك ان اليوم انا يعني لن اتكلم ولا هسيب اهل العلم هم اللي يتكلموا. ده عجام، ده واحد لا فاهم اجنة ولا فاهم اي حاجة عن اي حاجة، يروح يتعلم. اللي بيقول ان القرآن فيه اخطاء ها علمية، ادي رد اهل العلم عليه، مش ردنا احنا. وشوف قد ايه لما يجي واحد تايلاندي لا يملك الا ان ينطق بالشهادتين، لا يملك الا هذا. دي رسالة بس مش هقول فيها اكتر من كده، اني فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى طمس على قلبه وعلى عقله وهو بكل المقاييس ضل مضل. اليوم احنا هنعمل حاجتين. الحاجة الاولانية الاسطوانة دي فيها المزيد، ده فيها ما شاء الله الى ان شاء الله، يعني مش عايز عليك اكتر من كده 17. فكل اللي انا اعمله اني احد الاخوة خلاص هياخد الاسطوانة دي وتنسخ، وانا بقول انا شخصيا اهو حديله علبة فيها 50 اسطوانة، وهو كل واحد بقى يجود بما عنده، عايزين اسطوانات فاضية، بحيث ان في المحاضرة الجاية كلكم كل واحد فيكم هياخد الاسطوانة دي هدية من مسجد الرحمن، بس شو اكتر من كده. اما الورقتين، ثواني بس عشان اعرف يعني اتكلم والله، واديكم فرصة تتكلموا واسمعوا. الورقتين اللي اتكلمنا عليهم بتوع همال فاديهم لاخ دلوقتي، وارجو بقولها كذا مرة يا اخوانا، ما فيش داعي للبهدلة، ونزق بعض ونخبط بعض ونعمل بعض. تصور اخ يتبرع يصورها 100 نسخة، واخ تاني يتبرع يصورها 100 نسخة، تكلفك 10 جنيه 100 نسخة على ما اعتقد يعني، وتاخدوها هنزلها لاخ هسلمها له، بحيث برضه ما بقاش فيه جلبة، تاخدوها وتشوف البحث الموجود فيها، وازاي اكتشفوا ان فرعون ان هامان ده فعلا كان يعمل لدى فرعون بحقيقة تاريخية. خلاص. طبعا انا كنت مصر ان الكمبيوتر ما ينزلش غير لما يكمل ايه حق، فاضل لنا زقه، عايزين رجاله يزق، في رجاله تزق، فالنهارده عايزين نشوف خير كده ان شاء الله. ماشي. اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ارحمنا اذا زال الملك عنا، ارحمنا اذا زال الملك عنا، ارحمنا اذا حشدت الارواح منا، ارحمنا اذا حشدت الارواح منا. ثبت قلوبنا على توحيدك، ثبت قلوبنا على دينك، توفنا مسلمين، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين، توفنا وابنائنا ونسائنا مسلمين، الحسنى بالصالحين، الحسنى بالصالحين، يا ارحم الراحمين، ارحمنا اذا حملنا على الاعناق، ارحمنا اذا ورينا تحت التراب، ارحمنا اذا تخلى عنا الاهل والاحباب، ارحمنا اذا اغلقت علينا القبور، ارحمنا اذا ضاقت على الصدور، ارحمنا اذا استوحشت من القبور، ارحمنا يوم البعث والنشور، ارحمنا اذا حصل ما في الصدور، ارحمنا اذا تطايرت الصحف، ارحمنا ساعة الحساب. اظلنا بظلك رباه، اظلنا بظلك يوم لا ظل الا ظلك، حبب الينا لقاءك، حبب الينا لقاءك، حبب الينا لقاءك، اجعل خير اعمالنا خاتمها، اجعل خير ايامنا ان هو لقاءك. اللهم ارزقنا يا كريم لذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك، والشوق الى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رباه زينا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهتدين، اجمعنا غدا مع الاحبة، اللهم اجمعنا غدا مع الاحبة محمدا و وصحبه. اللهم اجمعنا غدا بالاحبه محمدا وصحبه. اللهم اجمعنا غدا بالاحبه محمدا وصحبه. توفنا مسلمين الحكمة بالصالحين. اجعل جمعنا مرحومه. اجعل تفرقنا معصومه. تب علينا وعلى الاخوه المذنبين. تب على امه المسلمين. ردنا واياهم لدينك وقرانك. حكم فينا كتابك. حكم فينا كتابك. اقم فينا حدودك. اقم بنا حدودك. اجعلنا اهل لاقامتها. اجعلنا اهل لتطبيقها. اله الحق اله الحق. طاقت نفوسنا لوحيك. فلا تحرمنا عدالتك ودينك. لا تحرمنا وحيك. لا تحرمنا شرعك. لا تمكن فاجرا منا. لا تجعل لظالم سبيلا علينا. لا تجعل لكافر سلطانا علينا. ارحم ضعفنا. اجبر كسرنا. خذ الى الخير بناصينا. داوي جرحانا. اشف مرضانا. احقن دماءنا. فك اسرانا. تقبل شهدائنا. عليك بمن اذانا. لا تخيب فيك رجاءنا. انصر جنودك. انصر عبادك الموحدين. انصر كل من نصر دينك في فلسطين والعراق وافغانستان والشيشان وسائر البقاع والبلدان. ايدنا يا رحمن بنصرك. ايدنا بمددك. ايدنا بروح القدس من عندك. رباه ايدنا بجند ملائكتك. لا تتخلى عنا. لا تكلنا لغيرك. اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا على عينك. اصطنعنا لنفسك. استخدمنا فيما يرضيك عنا. عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولئك من اليهود والامريكان وسائر من ولاهم وكل على مشاكلتهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم واجعل دائرتك عليهم. مزقهم اللهم كل موزق. اللهم زلزل ارض تحكيم وصب العذاب من فوقهم. اطمس على اموالهم. اشتد وطأتك عليهم. طهر ارض المسلمين من دنسهم. طهر الاقصى الاسير من ايديهم. برحمتك يا رحمن. بجودك يا حنان. بجودك يا حنان. ارفع بنا المسلمين رايتك. اعلن بنا كلمتك. اقم بنا حدودك. طبق بنا شرائعك. انشر بنا دينك. انشر بنا دينك. انشر بنا دينك. انشر بنا كل من نصر دينك. انشر بنا رسولك. انتصر بنا لرسولك. انتصر بنا لرسولك. ممن سبوه واذوه. ممن اعتدوا عليه. ممن اساءوا اليه. برحمتك يا ارحم الراحمين. اجعل جمعنا مرحومه. اجعل تفرقنا من بعد معصومه. لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيئا ولا محروما. اللهم اسكننا الجنه برحمتك. واجرنا من نارك بعفوك. واجرنا من نارك بعفوك. واجرنا من نارك بعفوك. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا. ولا تقطع الجرار من ذنوبنا عنا. انك انت السميع العليم. عباد الله اتقوا الله. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا